المشاعر هي واحدة من نعم الله علينا، لأننا ما نقدرش أبدا نكتفي منها، بس ساعات النعمة دي بتبقى من أسوأ الحاجات اللي ممكن تتعامل معها لو أنت الطرف الوحيد اللي بيقدمها. ومش كلنا محظوظين إننا نلاقي حد بيحبنا زي ما احنا بنحبه. نفس المشاعر الجميلة بتبقى أسوأ حاجة حصلت لك. الحب من طرف واحد مش حاجة سهلة أبدا، بتبقى حاسس بالوحدة والحزن طول الوقت، لأن قلبك مش قادر يفهم ليه ده حصل وليه الطرف التاني مش بيحبك زي ما انت ما بتحبه. ودايما بتفضل تتوقع وتستنى المعجزة اللي هتحصل وتغير الطرف التاني وتخليه يحبك زي ما انت ما بتحبه. بتتجرح دايما لما مش بتلاقي اللي توقعته، ونتيجة لكده هتحاول تخلق مشاعر الحب دي في الطرف التاني برغم ان الباب مقفول قدامك. مش راضي تستسلم بسبب كبريائك، وبتطنش كلام اصحابك اللي دايما بيقولولك ان انتم مش لبعض وبيساعدوك انك تعدي المرحلة دي، بس مشاعرك مش سايبك تعمل كده. توقعنا ان الناس يحبونا ويبدلونا نفس المشاعر حاجة طبيعية جدا. لما انت بتحب شخص تلقائيا هتلاقي نفسك مستني الحب ده يرجع لك وبنفس المقدار اللي انت قدمته، بس لما ده مش بيحصل بتبدأ تزعل وتتجرح. انت مهما عملت ما تقدرش تخلق مشاعر حب تجاهك في قلب شخص تاني، لان مشاعر الحب مش بتتخلق بخطوات معينة، دي بتحصل بكل تلقائية. مساء الفل على كل مستمعين راديو القلعة، انتوا بتسمعوا برنامج انا وهو وانا وهي، ومعاكم باسم الياس. موضوع حلقة النهاردة هو موضوع شائك شوية وملخبط ناس كتير قوي في حياتها، وهو الحب من طرف واحد. فكرة انك تلاقي نفسك في علاقة حب من طرف واحد صعبة جدا، وخصوصا لو انت الطرف اللي بيقدم الحب ومش بيستقبله، وبتضحي وبتبذل كل مجهودك عشان العلاقة دي تكمل. وفي اسئلة كتير بتسألها لنفسك ومش لاقي لها اجابة، زي ازاي تتعامل مع الموقف ده، وهل العلاقة اللي انت فيها فعلا من النوع ده، يعني هل الطرف التاني مش عارف مشاعري، طب لو عارف مشاعري ليه مش بيديني نفس المشاعر؟ ليه مش بيبادلني نفس الأحاسيس؟ ليه أنا عايش لوحدي وليه الدنيا صعبة بالنسبة لي؟ لو أنت متلخبط بين كل الأسئلة دي ومش لاقي إجابة، لازم تفكر شوية في العلاقة دي وتشوف إيه اللي بيحصل. شوف مين اللي بيضحي أكتر، وهل أنت الطرف المضحي دايما وعلى طول بتعمل كل حاجة بتسعد الشخص التاني بس مش بتلاقي نفس المعاملة؟ أسئلة كتير، واللي جاي ده شوية نصايح ممكن تساعدك انك تفهم العلاقة دي وتفهم ازاي تحب نفسك وازاي لو هتكمل او ازاي مش هتكمل. كل ده هنعرفه بس بعد الفاصل. كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون او منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وإنت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وتناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. قلنا قبل كده ان اللي جاي ده هيبقى شوية نصايح تساعدك تفهم الدنيا وما تبقاش متلخبط قوي. اول حاجة، حاول تفهم نفسك. فهمك لنفسك هيريحك من حاجات كتير جدا، وانت مش هتعرف تعمل ده وانت في وسط دوشة وزحمة. حاول تقضي وقت لوحدك بعيد عن الطرف التاني. الوقت اللي انت هتقضيه لوحدك ده هيساعدك تفهم انت ازاي شايف الطرف التاني، وانت ازاي العلاقة دي بالنسبة لك مشكلة لك ايه في حياتك، وهتبقى فرصة كويسة انك تكتشف نفسك وتحبها اكتر. حاجة كمان، حاول تحط حدود العلاقة. يعني لو انتوا الاتنين اصحاب ومع الوقت انت مشاعرك اتطورت لمشاعر حب تجاه الطرف التاني، وصرحت الطرف التاني بمشاعرك واتفقتوا انكم خلاص احنا مش هينفع مشاعرنا تتطور وهنتفق ان احنا خلينا اصحاب، خلاص تمام والدنيا مشيت، مش من حق الطرف التاني انه يعاملك اي معاملة مختلفة او يعاملك بطريقة وحشة. يعني مكالماتك ورسائلك لازم يترد عليها طبعا، ده في حدود المعقول. الحدود عموما هتساعدك تبقى احسن من غير ما بتحس ان الطرف التاني بيستغلك. اتكلموا مع بعض في ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وحط احتمالات لنفسك انت هتتصرف ازاي لو اتفقتوا عليه ما تنفذش. حاجة كمان، اسأل نفسك بكل صراحة وموضوعية، هل العلاقة دي صحية ولا لأ؟ عشان العلاقة تنجح وتبقى صحية لازم الطرفين يقدموا ويستقبلوا مشاعر الحب من بعض وبنفس المقدار، ولازم أي مشكلة تقابلهم يواجهوها سوا، والمفروض يهتموا ببعض ويسندوا بعض ويدعموا بعض. ولو في طرف من الاتنين مش مستعد يعمل كده فالعلاقة دي فاشلة بكل المقاييس وهتبقى ضغط عليك مش أكتر. من حقك تتحب، ومن حقك ان الطرف التاني يعاملك بمنتهى الاحترام، وان ما لقيتش ده من الافضل انك تنهي العلاقة وتبتدي تدور على حد بيحبك ويسندك. انت مش قليل ودايما تستحق الاحسن. ما تحاولش انك تبقى اي حد تاني غير نفسك. ما تغيرش حاجة فيك عشان بس حد يحبك وتحاول تبهره، لان الشخص اللي انت بتحاول تبهره ده دايما هيجي في نقطة معينة ويكتشف انك فيك وان كل اللي انت بتعمله ده مش طبيعتك ودي مش حقيقية، وهتتحط في مشكلة كبيرة وهتخسر اكتر من اللي كسبته. والمحاولة دايما انك تبهر الشخص التاني هيحطك في ضغط نفسي، ومش هتحس باي شعور مميز لانك عارف ان الطرف التاني مش بيحبك الا اصلك، هو بيحب حاجة تانية مش موجودة، وده مش شعور كويس. يعني مثلا لو انت مش بتحب الكورة مش لازم تقضي وقت معاه اللي هو فيه بيتفرج على الماتش هو متابعه عشان بس هو بيحب الكورة، ومش مضطر ابدا انك تغير مبادئك عشان تبهرها. وخليكم متاكدين ان الشخص اللي بيحبك بجد مش هيجبرك تغير اي حاجه فيك او يخليك تعمل حاجه انت ما بتحبهاش. نقطه تانية مهمه، لو انت ما اتكلمتش مع الطرف التاني عن مشاعرك، جرب تحكي له عن مشاعرك، ده هيخليك ترتاح من صداع هل هو بيحبني او لا، وهتخلص من توهات كتير انت فيه، وساعتها هتعرف تتصرف ازاي. يعني لو انت اللي بتحبه ده صديقك، جرب تقوله انك مقدر جدا صداقتكم ومش عايزها تنتهي، بس انت بتحبه، وشوف رد فعله. حاجة كمان مهمة والبنات بيتضايقوا منها، حاول ما تبقاش شبهة او يتقال عليك غريب. يعني ما تفضلش تبص لها بصات غريبة وتمشي وراها في كل حتة تروحها، يعني انت مش هتبقى مبسوط لو اتقال عليك كده. الطبيعي ان يبقى فيه بينكم علاقة وانتوا الاتنين عارفين كل حاجة عن بعض، من اهل او صحاب او شخصيات او كل حاجة، مش اتكلمتوا مرة او ما اتكلمتوش اصلا وتقول انا بحبها. لازم يبقى فيه بينكم علاقة عشان تعرف تفهم الشخص صح، ده هيبقى مجرد اعجاب مش اكتر. ولو الطرف التاني قالك سيبني لوحدي، لازم تحترم ده ومتبقى الشخص ممل ومزعج لغيرك، وخلي اتصالاتك وكلامك ومجاملاتك في حدود المعداد، وبلاش اوفرها عشان ما تجيبش نفسك الكلام. هنكمل معاكم بس هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. مقدرش انا ابعد عنه. مش عايزاك تستغرب، انت لسه بتسمع راديو الالعاب، بس دي لسه هالشعب يعني دماغ العالية باور الاسبوع تعطي الفصلان من الدنيا شد الفيشة اللي انشكاح يعني لو ليك في الشعب القديم الجديد هتتبسوا، احنا الازعرينة ساعة واحدة شعبي في الأسبوع وساعة الشعبي ما تتعوضش. عازف أورج أسامة الصغير يجي أحمد بالحة ريمكس. أزعرينا إحنا جينا، أزعرينا إحنا جينا. أزعرينا مع ياسمين الأمين كل يوم حد الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم بعد الفاصل، انتوا لسه بتسمعوا برنامج انا وهو انا وهي، ومعاكم باسم الياس. حاجة مهمة جدا لازم تعملها هو انك تبقى صريح مع نفسك في كذا حاجة. اولهم خليك صريح وواضح مع نفسك بخصوص الموقف، وشوف هل انت هتقدر تكمل ولا مش هتقدر، هتفضل مستني الطرف التاني يحبك ولا خلاص هتعدي الموضوع وكمل حياتك. كونك صريح مع نفسك هيساعدك تقرر صح وتبقى مبسوط بقرارك ايا يكن. يعني لو كراش بتاعك مش عارف انك بتحبه، ما تحكمش وتقول ان ده حب من طرف واحد، ده ببساطة نقص في التواصل ما بينكم مش اكتر. لو انتوا كنت في علاقة وسبتوا بعض، فكر في الاسباب اللي بتخليك من الافضل انكم ما كملتوش. خليك صريح فيما يتعلق بمشاعرك، احنا بنحب فكرة ان احنا نحب حد بس مش اكتر. يعني فكر شوية، هل هو الشخص ده مناسب ليك ولا لا، وهل فعلا يستحق المشاعر اللي بتقدمها ولا لا، وهل هتقبل عيوبه قبل مميزاته. اجابات الاسئله دي هتساعدك تقرر مسار العلاقه هيبقى شكله ايه. خليك صريح انت ليه مش قادر تتخلى عن العلاقه دي، في اسباب كتير بتخلي الناس يقعوا في علاقه الحب اللي بتبقى من طرف واحد. يعني اسال نفسك، هل انت بتحب بسرعه وانت تعودت على كده؟ هل الطرف التاني بيحاول يبين لك انه بيحبك برضو، ولا مخليك بتعلق وكل شوية يقولك حاجة ويسحب كلامه ومخليك عايش في دوامة؟ خليك واقعي بخصوص المستقبل، احيانا بنبقى متفائلين زيادة عن اللزوم بخصوص الحوادث الكونية اللي ممكن تحصل بعدين وتخلي الطرف التاني يحبك زي ما انت ما بتحبه، زي اللي بيحصل في الافلام والتلفزيون والمسلسلات. لو وقفت مع نفسك وفكرت بعقل هتعرف هل الشخص ده هيحبك ولا لا. وفكر لو حصل والطرف التاني اعترف لك بحبه هتتعامل ازاي مع الموقف. واهم حاجة فكر كويس قوي انت هتقدر تستنى لحد امتى. فكر في الاختيارات المتاحة قدامك، قرر هل الوضع ده انت مبسوط بيه. اول ما تفكر بعقل في الموضوع هتقدر تقرر انت هتكمل ولا لا. ولو قررت انك تكمل لازم تعرف ان الموضوع مش هيبقى سهل ابدا. فكر هل هتبقى سعيد لو كملت ولا لو تخطيت الموضوع ونهيت العلاقة وكملت حياتك. ورجاء محدش يحد نفسه بشخص واحد وتقول مش هينفع تحب تاني. الحب دايما هنلاقيه، وهتلاقي الشخص اللي يحترمك لشخصك وبيحبك زي ما انت. في شخص تاني هتقابله في حياتك وفعلا يستحق مشاعرك وهيعوضك عن كل اللي خسرته، وده مش كلام انشا، ده فعلا هيحصل لو انت قدرت نفسك كويس. وابسط نفسك يا اخي، يعني الحياة مش سودة، الحياة مش بتقف على حد. شجع نفسك وقدرها. انت ممكن تحس بالرفض بسبب ان الطرف التاني مش بيبادلك نفس مشاعرك، بس ما تخليش ده يحسسك بانك شخص سيء. كلنا في فترة معينة حبينا حد ومقدم لناش نفس المشاعر. افتكر دايما انك شخص مميز وفي حاجات كتير بتحبها في نفسك. جرب تعمل حاجات انك بتحبها. مشاعر الحب اللي من طرف واحد ممكن تحسسك بالضغط والقلق، عشان كده احرص انك توفر وقت لنفسك تمارس فيه اي حاجة انت بتحبها، رسم، عزف، لعب كورة، اي حاجة بتطلعك من مود الكآبة ده. ده هيساعدك تقضي وقتك بشكل احسن بدل ما تقعد في اوضتك لوحدك وطفي النور وقافل على نفسك والدنيا بالنسبه لك خلاص انتهت. ممارستك لهواياتك هتدي فرصه للناس اللي قدامك تحبك، وده ممكن يخلي الشخص اللي انت بتحبه يبصلك بطريقه ايجابيه اكتر. يعني مثلا لو انت بتحب الدنس افضل اتمرن لغايه ما تبقى احسن. ويفضل انك تطور مهارات جديده. في بعض الأبحاث بتوضح إن الأماكن اللي مسؤولة عن مشاعر الحب في دماغك هي اللي مسؤولة عن الإبداع. عشان كده ابذل مجهود أكبر إنك تبدع وتتعلم حاجات جديدة. وطبعا لازم تعتمد على أصحابك، مش عشان بس هيساعدوك تشوف الموقف صح ويقولولك هتتعامل إزاي، لأ كمان عشان هيدعموك ويشجعوك، هيفكروك دايما أنت قد إيه محبوب. وده اللي بيخلي الوقت مع اصحابك ممتع جدا لو انت نوعا ما مربوط بمشاعرك اللي مخليك مش قادر تتصرف. كلمهم واحكي لهم عن مشاعرك واطلب رايهم، واكيد هيفيدوك، لان لما حد من بره العلاقه بيبقى شايفكم انتوا الاتنين بيكون رايه بنسبه كبيره صح ومناسب جدا للموقف. وكلمهم كمان عن اي حاجه غير علاقتك، كلمهم عن هواياتك واللي في دماغك ومشاريعك واللي انت بتفكر فيه، لان هما برضو عايزين يعرفوا الحاجات الجميله اللي انت بتعملها. ثق فيهم دايما لانهم السند الوحيد اللي هتلاقيه ساعتها. وفي نهايه فقرتنا بحب اشكركم واحب اسمع حكاياتكم وارائكم على الموضوع. ممكن تبعتولنا رسائل على البيج او تبعتولنا على اكونت صراحه. شكرا لاستماعكم، هنكمل باقي الموضوع مع زينه، ما تروحوش في اي مكان، احنا مكملين. عايش ازاي وبيعمل ايه، بيقولوا مش قادر.

مساء الفل عليكم وانتوا لسه بتسمعوا برنامج انا وهو وانا وهي معكم زينب. يا رب تكونوا بخير ويا رب تكون الدنيا كلها بالنسبه لكم وردي، على ما ان انا عارفه ان مش كل حاجه وردي، بس يلا تفائلوا، بلاش تركزوا كتير يا جماعه في التفاصيل، ابوس ايدكم بلاش كتير تركزوا في التفاصيل، ركزوا في نفسكم، حبوا نفسكم. عارفين يوم ما تحبوا نفسكم بعيبكم بكل حاجه بقى، بكل حاجه في شخصيتكم، بهبلها بجنونها باحباطها باكتئابها بكل حاجه، هترتاحوا، لانكم وقتها هتلاقوا الصديق والحبيب والاخ والاخت، كل حاجه، كل حاجه هتلاقيها في نفسك، فمش هتضطر انك تطلع للعالم الخارجي ابدا، هتبقى عايش تكبر دماغ برنس مع نفسك. حبوا نفسكم يا جماعه لان هي تستاهل ان هي تتحب، مهما كان فيها عيوب تستاهل والله ان هي تتحب. عامه يا رب تكونوا بالف خير. النهارده موضوع حلقتنا يا جماعه موضوع بنسمعه كتير وبالذات في الفتره الاخيره كتير جدا جدا جدا، الكراش. طبعا انا اكيد مش هتكلم عن الكراش يا جماعه، بس موضوع الحلقه عن الحب من طرف واحد، يوم ايام بقى مكان او زي مكان اسمه الحب من طرف واحد، دلوقتي نسميه كراش. بس عامه احنا يعني دلوقتي اي ولد بيكرش له على 17 18 بنت في اليوم، ده لو ما كانش اكتر، والبنت بتكرش لها على 3000 حد في اليوم، فالموضوع بقى اوفر جدا جدا جدا. فاحنا مش هنتكلم عن الكراش، لا هنتكلم عن الحب بجد، الحب النظيف والصادق المخلص، الحب من طرف واحد. الحب من طرف واحد سمعناه كتير كتير كتير كتير كتير جدا جدا جدا في اوقات كتير وفي ازمنه مختلفه، يمكن ده كان بيحصل من زمان جدا واحنا مش عارفين، من سنين طويله طويله طويله طويله اكيد كان بيحصل، اكيد كان دايما في حد بيحب وفي حد متجاهل اكيد. طيب على العموم مش عايز اطول عليكم، هنتكلم عنه، هنتكلم مع بعض، هسمع ارائكم تعليقاتكم كل حاجه يا جماعه. في اكونت الصراحه على فيسبوك، على صفحه القلعه فيسبوك، اتمنى انكم تتواصلوا معانا بجد، اتمنى انكم تقولوا حكاياتكم، اتمنى انكم تقولوا رايكم، مش لازم تقول حكايتك، قول رايك، قول لي رايك في الحب من طرف، قول لي ايه رايك فيه، هقول تعليقاتكم كلها اكيد الحلقه اللي بعدها. كمان النهارده بقى بما اننا هنتكلم عن الحب من طرف واحد، فالموضوع هيبقى طويل شويه، الموضوع هنتكلم ونرغي مع بعض براحتنا. بس قبل ما نبدا الحلقه وقبل ما نبدا في موضوعنا، انا معلش عندي كلمه صغيره خالص تاخد من وقتكم دقيقه كده، هي ملهاش علاقه بالحلقه، هي ليها علاقه بيا انا شخصيا، بس انا حابه اقولها. وبما ان النهارده اليوم الاول لوالدي ووالدتي ان هم يسمعوا حلقتي، فانا حابه اوجه لهم كلمه. يا جماعه الاهل والاب والام بشكل خاص، الاب والام نعمه كبيره جدا جدا جدا في حياتنا، هما السند الحقيقي في الحياه. احنا بنسمع الكلام ده تقريبا يوميا ومن كل الناس، الاهل هما السند ومش عارفه ايه، بس هل كلنا فعلا بنشوف ان الاهل هما السند الحقيقي ولا لا؟ في ناس بتقولها عشان عايزه تداري مشاكلها مع اهلها ورا الكلمه دي، وفي ناس بتقولها عشان هي ضعيفه من جوه فبتقولها، نعم هي اصلا علاقتها مع اهلها زي الزفت، تروح تعامل اهلها زي الزفت. ما نكرش ان اوقات كتير بنتعصب، اوقات كتير بنتضايق، بس والله هم بيبقى خايفين علينا، اقتنعت 1000000% بالموضوع ده، انه حرفيا اللي هو الحاجه اللي الاب بيرفضها ولا الام بترفضها. بس طبعا بعد نقاش، يعني انا ممكن اناقش والدي في حاجه ممكن ما يبقاش مقتنع، بس لما يسمع رايي يقتنع. انا بشكر والدي جدا على كل قرار انا اخدته وهو ساندني فيه ودعمني فيه للاخر، بشكره جدا جدا ان هو ما خلاش فكره ان انا يعني خلاص بقى ما تمشيش ورا احلام كتير مش عارفه، لا بالعكس دعمني، دعمني وبقوه كمان. انا بشكره جدا جدا جدا على دعمه ليا. بشكر امي اللي وقت فشلي وقت ضياعي وقت ما كل حاجه اتهدت فوق دماغي هي كانت السند الحقيقي، مهما كنت زعلانه ومهما كنت بزعق وصوتي عالي، وانا اصلا من النوع اللي صوتي عالي، فاستحملتني بكل حاجه بجد، استحملتني، استحملتني بكل جناني واكتئابي، بكل فشلي، بنجاحي، استحملتني في كل حالاتي. يا جماعة الأب والأم أكتر ناس إحنا بنكون طبيعيين قدامهم، ما بنحاولش نتصنع، ما بنحاولش نكذب، ما بنحاولش نحور، ما بنحاولش نعمل أي حاجة. هتقول لي دلوقتي إحنا ممكن نكذب كدباية كده عشان نخرج خروجاية مش عارف، لا والله بجد، والله مهما كذبت بتيجي في الآخر وتقول الحقيقة. بجد ربنا يديمكم في حياتي، أنا بحبكم جدا جدا، واكيد بحب اخواتي جدا جدا جدا، انا البنوته الوحيده في وسطيكم، فانا بحس نفسي المدلله، بحبكم جدا وبحب خوفكم عليا جدا جدا، وبحب دعمكم دايما لاحلامي واللي انا عايزه اوصله جدا جدا. بجد انا بشكركم انكم اهلي، وبتمنى يا رب يا رب يكون ان انا اقدر بجد اعمل لكم حاجه تفرحكم بيا. ماشي يا شباب، فنرجع لموضوع حلقتنا، نرجع لموضوع الحلقة وهو الحب من طرف واحد. استنوني بعد الفاصل هرجع لكم مرة تانية ونكمل موضوعنا. تمام؟ شو الفكرة انك ما تقل لي كلمة انا اشتقت لك، او يعني بعدك خايف مني شوف حال عليك، والعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك، لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك. شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك، ويعني بعدك خايف مني شوف حال عليك، والعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك، لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك. ما فيك تخفي احساسك في عشانك، ولو لا تخبى علي، ما فيك تخفي احساسك في عشانك. مثل ما تخفي احساسك فيني عشانك، ولو لا تخبى علي، خليك معي عادي، تاخد مني زيادي، والكلمة حاسس فيها مثل ما عم تتكبر علي، قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق فيك، لو ما بدي ما تركتك تاخد هالقد وجع علي، انا من قلبي عم بعطي وما همي الا رضيك. شو خليني حسك عم تتكبر علي، قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق فيك، لو بدي بتركتك تاخد هالقد وش علي، انا من قلبي عم بعطي وما همي الا ارضيك. ما فيك تخفي احساسك في عشانك، ولو لا تخبى علي، لا ما فيك تخفي احساسك في عشانك، ولو علي خليك معي عادي تاخد مني الزيادة والكلمة الحاسس فيها مثل ناي تخفي احساسك فيني عشنا مثل ما شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك او يعني بعدك خايف مني شوف حال عليك ولعلمك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض لي. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه في موضوع حلقتنا الحب من طرف واحد. الحب من طرف واحد يا جماعة هو اكتر ألم بيجيبه الواحد لنفسه، حرفيا من اكتر الحاجات اللي ممكن تجيبها لنفسك وجع قلب بقى ومواقف كتير ممكن تحصل تتعبك نفسيا، حاجات كتير جدا كتير جدا جدا ولا انت قادر تتحكم فيها ولا انت قادر حتى تتحكم في نفسك، يعني انت خلاص مش قادر تتحكم، حاجه لا اراديه جواك، حاجه يا جماعه يعني من المواقف اللي شفتها انه كنا معديين الطريق، يعني ده يمكن ملوش علاقه بس حاجه من الحاجات اللي ساعتها الشخص اللي كنت ماشيه معاه قال ان الحاجه دي لا اراديه، انا عملت كده لا ارادي اللي هو عادي تصرف عادي، لما شفنا حد كفيف بيعدي الطريق واحد ساعده عداه والشخص اللي كان معايا طلعه السور والشخص التاني عيل صغير خده لحد مكان ما هو عايز يروح، فلما سألته بقوله طب التصرف ده مش بناء على احساسك؟ قال لي لا خالص ده حاجة لا ارادية. مش عارفة يمكن في فعلا في تصرفات في حياتنا لا ارادية ومنها الحب من طرف واحد، تصرف لا ارادي جوانا جوا كل، يمكن الحب من طرف واحد جوا كل شخص على فكرة، بس هي الفكرة ان انا بحب حد انا مش عارفة هو مين بس عارفة انه هيجي في يوم من الايام، وفي حد بيحب من طرف واحد وبيشوف البني ادم ده قدامه وبيتعامل معاه يوميا تقريبا وممكن يكون قطع علاقته بيه ومش عارفة ايه في محور الصداقة في محور يعني في محاور كتير جدا جدا ممكن تكون بتتعامل معاه، زميل بقى في الجامعة زميل في الشغل في اي مكان بتقابله وبتتعامل معاه وممكن موقف سخيف يحصل تغيير بتاع بس انت مش قادر تبينه، مش قادر تبينه خالص لان انت اصلا مش من حقك انك تبينه. الرسول يا جماعة في حب احدى زوجاته كان بيقول او فيما معناه يعني اللهم لا تحاسبني فيما لا املك، القلب محدش بيملكه. صحيح في مرة حد برضو قال لي او يمكن هو نفس الحد تقريبا او هو نفس الحد على فكره قال لي ان القلب ملوش اي لازمه في جسمنا غير ان هو بيضخ بيعمل اللي هو الدم عشان نعيش، يعني مضخات دم عشان نعيش ملوش لازمه اصلا في حياتنا غير كده. يمكن انا تملكت اعصابي وقتها، يمكن لو كان حد يعني حد صاحبتي مثلا كنت اقول لها انت اقل كلمه كنت اقول لها انت متخلفه، هو ايه اللي ده الرسول نفسه قال يعني ما تحاسبنيش في حاجه ما ملكهاش اللي هو القلب. القلب يا جماعه ده يمكن اكتر جهاز في الجسم او اكتر حاجه في العالم فيها حب. انت لما بتحبه ولا بتكره، بتكره ولا بتحبه بناء على ايه؟ مش قلبك انك طايق الانسان ده او مش طايقه، مش قلبك، قلبك. عشان كده يا جماعه اللي بيحب وبالذات من طرف واحد، موضوع اللي من طرف واحد ده لما سألت الناس عليه قالوا ليهم من أبشع أنواع الحب، نوع بشع بمعنى الكلمة. نفس قصة الحب من طرف واحد بيبقى لحنا اللي عارفين نروح نقول أو يمكن حتى في حاجة تمنعنا أننا نقول زي رد فعل الشخص ده أو يكون الشخص ده صديق ليه فنخسر بعض بسبب اعترافي ولا حتى أنا عارف أسيطر على نفسي وبطل أحبه. يعني بمعنى إيه؟ ناس كتير هتقول إيه معنى الكلام ده؟ معناه يا جماعة ان انا ممكن خلاص بقى انا هروح اقول له، يعني خلاص انت كبنت قررتي مع نفسك ده انا هروح اقول له ما احسن ما يروح يحب غيري وبعد كده انا بحبه، والمثل بيقول لك خد اللي بتحبك وما تاخدش اللي انت بتحبها والجو ده. مش كل الناس بتفكر في كده يا جماعة. ممكن يكون رد فعل الشخص ده قاسي جدا جدا فوق ما تتخيلي. هتخسري لو كان صديق او كان زميل، هتخسري هتخسري لان الحب لما بيدخل في اي علاقة بيخربها، حرفيا بيخربها. في ناس هتقول انه لا ما بتخربش او عادي بنرجع اصحاب تاني، صدقني ما بترجعوش، ما بيبقاش نفس الحرية في الكلام زي الاول، بتلاقي ان في قيود كتير اتحطت، انت بتحبيني وانت قلتي انك بتحبيني فمش هكلمك زي الاول اكيد. وفي ناس بتبعد، يعني في ناس لو انت فكرتي تعترفي بتبعد، بتبعد على الاخر لدرجه انك ممكن تقابلها في الشارع ما تقولكيش ازيك. يمكن لان هما بيخافوا من الحب، يمكن لانه مش انت اللي انت اللي هو عايزها، يمكن هو شايف حد تاني افضل من نظرته هو افضل. على فكره نعم، انت كبنت حبيتي بصدق من جواكي، مفيش افضل منك في العالم كله ولا حتى اللي هو هيحبها. ما بتبقاش عارفه في الوقت ده اسيطر على نفسي وبطل احبه ولا استنى ويمكن يرجع، اعمل ايه؟ بتبقي دي بتبقى اكتر فترات توهان، انا مش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه؟ استناه؟ طب ارجعه صديق تاني ليا ازاي؟ طيب ارجع اهزر واضحك يمكن يرجع صديق ليا مره تانية؟ طب ايه اعمل ايه؟ وبتفضلي في الدايره تحس ان هي كلها وجع والم، وكل الحلول يعني بتوديك الطريق ان انت فيها تتعبي. خلاص كل الطرق بتودي ان انت هتتعبي، لو بقيت صديقه ليه هتتعبي يوم ما هو يحب او يخطب او او او هتتعبي. انا شايفه من الافضل انك تبعدي، تبعدي تماما. وانا واثقه ان ممكن، ما اعرفش بس يعني من وجهه نظري ان ممكن حد يجي يشيلك من عك ده كله وبيه او عشانه هتنسي الانسان ده. في ناس يا جماعه انت ممكن تشوف ان الموضوع حايف وتافه، بس صدقوني في ناس قعدت سنين وسنين بتحب حب من طرف واحد ومستنيه ان الطرف التاني يجي يتكلم، وبيتفاجئوا بعد كده ان الطرف التاني ده بيحب حد تاني خالص. وما تتفاجئش لو طلع بيحب صاحبتك، لان ده اقسم بالله بنشوفه اليومين دول بطريقه هبله، بنشوف الموضوع ده بالذات بطريقه مش طبيعيه، ان انا احب فلان ويطلع في الاخر بيحب صاحبتي، وان هو كان بيتودد لي اصلا عشان هو بيحب صاحبتي وعايز يوصل لصاحبتي. لو انت واثقه من بني ادم اللي قدامك حبيه، لو انت عارفه انه في يوم من الايام مش هيأذي مشاعرك حبيه، لو انت في يوم من الايام عارفه انه ممكن يحبك زي ما انت ما حبيتيه حبيه. لو انت عارفه ان لو الحب دخل ما بين الصداقه اللي بينكم صداقتكم مش هتخرب، وهو هيعالج الامور بعقليه حلوه، بعقليه انه صديقه هيقف جنبك لحد ما تخطي فكره ان انت بتحبيه او غيره، وممكن ترتبطي وانت معاه على فكره ويفضلوا صحابه الصحوبية دي بعد كده لما تفتكر انك كنت بتحبها تقعدوا تضحكوا انتوا الاثنين. طبعا ده صعب نلاقيه النوع ده، حرفيا احنا صعب نلاقيه، انا عارفه عارفه ان النوع ده احنا صعب نلاقيه. نهايه الحب من طرف واحد مجهول يا جماعه، وجعها شديد، ولو عرف يطلع منها بيطلع قلبه مكسور وما عندوش ثقه انه يقدر يحب او انه ممكن يتحب مره تانية. يا جماعه في ناس من كتر ما اتوجعت او حست بألم حرفيا ما بقتش قادره تحب مره تانية. خلاص بقى يعني انا حبيت مره وقعدت سنين كتير جدا، يعني مثلا عندي عامه يعني 21 سنه وما حبيتش وما اتحبيتش ومش عارفه، واليوم ما جيت حبيت الشخص اللي انا حبيته ما بيحبنيش، فبتتقفلي اصلا يعني خلاص قفلتي، وللاسف بتخسري في الوقت ده الصديق اللي انت كنتي طول الوقت تتكلمي معاه وطول الوقت عارفه انه مهما اليوم يبقى طويل هترجعي وتتكلمي معاه، فبتخسري ده. وساعتها بتحسي بألم انك فقدتي صديقك اكتر من ألم انك فقدتي حد انت كنت بتحبيه او كنت عايزاه فيهم حبيبك. اتأكدوا اتأكدوا بجد قبل ما تحبوا. انا عارفة انه شعور لا ارادي، يعني ممكن تجيبي واحد في كل العبر وبتحبيه وصحابك يقولك ايه ده، ده يتحب فيه ايه، يعني انت مبصيش في المراية وما بتخلوش يبص. الفكرة يا جماعة مش فكرة شكل، مش فكرة اي حاجة، قد ما هي فكرة احساس، هو احساس مش بمزاجنا، مش بمزاجنا بنحسه. انا مراعية جدا جدا جدا الناس اللي بتحب من طرف واحد على فكرة، مش ذنبها يا جماعة. الرسول اللي هو احسن خلق الله قالك ما تحاسبنيش في حاجة ما ملكهاش، فانت مين عشان تيجي تحاسبني؟ انتوا مين في الدنيا كده عشان تيجوا تحاسبوني على حاجة انا حساها؟ يا جماعة الموضوع مؤثر جدا في البنات، ما تستهونش والله ما تستهون بنت قالت لك انا حبيت من طرف واحد، لان حرفيا هي عيطت وكتير، في الم خدته من جواها مش هتنساه، مش تنساه حرفيا، وبالذات بقى لو البني ادم ده طلع متخلف وقطع علاقته بيها. خلاص بقى مش عايزه اكلم الشخصه دي تاني، علشان دي قالت لي بحبك يا حبيبي. هي قالت لك ايه؟ ده قالت لك بحبك. هي قالت لك ايه؟ وما قالتلكش تعالى يعني هنطلع على المأذون في ايه؟ ليه العلاقات ما تكونش بسيطه؟ ليه ما تكونش انضف وارقى من كده؟ ليه لما بنت تعترف تبقى غلطانه بنت 60 ب 70، وانت لما تعترف وتحب 3 4 تبقى يبقى عادي؟ هنفضل امتى؟ لا هنفضل لحد امتى نفكر بالتفكير المتخلف ده؟ ما احنا طول ما احنا بنتفكر بالتفكير المتخلف ده يبقى في ناس تتألم كتير، في ناس هتتعب كتير، مش هنقتصر بقى على واحد ولا اتنين، لا الحاجه هتكتر وهتكتر قوي كمان، مش هنلاقي بنت ولا اتنين هما اللي بيحبوا من طرف واحد تعبانين، لا هنلاقي كتير جدا طول ما في تفكير متخلف اسمه دي بنت. ازاي تيجي تقول لي مثلا ان انا معجبه بيك؟ او ايه المشكله؟ ايه المشكله اصلا فكره الاعجاب يا سيدي؟ لو قلت لك معجبه بيك مش معناه ان هي حبيتك، ممكن يكون اعجاب عادي اتشدد للشخصيه، فمتبقاش انت متخلف بقى وتزودها وتروح قطع علاقتك بيها مثلا، او مش عارف لا ما هكلمهاش تاني، او تروح مثلا مع اصحابك دي قالت لي بحبك. انت فكر نفسك مين؟ ما تبص لنفسك في المرايه يا بابا، ده هي ممكن تكون اصلا يعني حاجه كده جميله والله، بتبقى يعني اغلبيه البنات يا جماعه صدقوني، اغلبيه البنات اللي بتروح تقول لولادها انا معجبه بيك، على فكره اقسم بالله البنت دي بتبقى نظيفه من جواها. ممكن تبقى بنت مش كويسه مثلا وتفضل تلف وتدور ومش عارفه ايه وهتجيبك. طب ليه انتوا مش مع الوضوح يعني؟ ليه لما هي كانت واضحه ما عبرتهاش، ولما الجبروت مسكها خلاص بقى لا ده انا احبها؟ يا ابني انت عبيط. طب ما هي كانت قدامك على فكره، بلاش تفكروا بالمنظر ده، ابوس ايديكم بلاش تفكروا كده، كفايه بقى، كفايه تخلف، كفايه نوجع في بعض عشان امور تافهه. الحب من طرف واحد يا جماعه عارفين عامل زي ايه؟ زي حد معلق روحه في شعره متوقع في لحظه انها تتقطع ويقع، متوقع انه يبقى في امان وراحه، بس يبقى دايما فيه كسره. دايما عايزه اقول لكم انه في الحالتين بيبقى فيه كسر، كسر جواك، وهو رد الفعل اللي انت بتشوفه من الشخص لما بتعترف له، ولد او بنت مش فارقه. لما ولد بيروح يقول لبنت مثلا انا معجب بيكي، وتقول له لا والله مش معجب بيكي، او مثلا لا خلينا صحاب مش عارفه ايه، طب انت ليه كده؟ والعكس طبعا، بنت تقول لولد فيقول لها لا أنا. وفي ولد ممكن يعمل سين وما يردش اصلا، يكبر دماغه ولا كانه سمع حاجه. واكتر بقى علم يعني بتحسهم ما تفهميش هم مرضى نفسيين ولا ايه مشكلتهم، اللي هو ايه بعد ما انا قلت لك انا معجب بيك تيجي تعاملني طبيعي، اللي هو ازيك ومش عارفه ايه يا حبيبي، انا ما هو في ايه؟ انت نفسك بتحسي انك ملخبطه، ايه ده هو في ايه؟ هو ده كده بيتعامل ازاي اصلا؟ او يختفي. ودول بقى الناس اللي هم بلاش نقول، بس بجد بنحس وقتها قد ايه يعني، نعم بتحسي نفسك صغيره وبتلعني نفسك مليون مره انك فكرت تتكلمي. ايه ده انتوا يعني انت اختفائك دلوقتي مثلا هكرهني فيك؟ لا على فكره ده تخليني العن نفسي وتخليني اكره في نفسي عامه. حتى بقول لكم حتى لو الطرف التاني حب، عمره ما هيحب نص ما انت ما حبيتي، ومش هيبقى مخلص على فكره. عارفه ليه؟ علشان دايما اللي بيحب يعني انا دلوقتي بحب، رحت مثلا قلت لشخص انا بحبك وكده، وهو تقبل الموضوع واه والله وانا كنت معجب بيك ومش عارفه ايه، فهو ايه ما صدق انه حد بيحبه بجد، فهيحافظ عليه بقى في كل حاجه. خلاص بقى ده بتحبني، وطالما بتحبني يبقى هتحافظ عليا بقى وهتبقى مخلصه ومش عارفه ايه. طب وحضرتك يعني؟ لا حضرته بيلف ويدور ويعمل اللي هو عايزه ويروح يمين ويروح شمال ويرجع لها، ما هو عارف ان هي قاعده كده كده قاعده، في طرف بيقول يعني مثلا دلوقتي زي اللي بقول لك انك تروحي تعترفي يقول لك لا والله استنى ظروف ومش عارفه ايه، عارفه بيلف وبيدور وانت جنبيه وبيعتبرك صديقته برضو عادي، وصاحبته بيطمن عليك من وقت للتاني، بس هو عارف انك باقيه، عارف انك موجوده، عارف انه في اي وقت هيجي يقول لك ان هو بيحبك انت هتبقى مدلوقه وتقول له انا كمان ومش عارفه ايه وانا كنت مستنيه اللحظه دي، عارف انك موجوده. فعلى الاساس ده بيتعامل، بيعمل اللي هو عايزه، عايش برنس، ويوم ما يفكر بقى خلاص يستقر وكده يرجع لك. وفي طبعا الناس ما بترجعش، مش شرط، بس هي الفكره فكره الاخلاص. ممكن ما يبقاش مخلص لك صدقيني، ده ممكن، انا بقولش يا جماعه اكيد، انا بقول ممكن ما يبقاش مخلص لك. خلاص هو اتعود ان انت موجوده، وطالما اتعود ان انت موجوده يبقى يجي في اي وقت يلاقيكي، يبقى ايه المشكله بقى راح في اي مكان ورجع. او اكيد يا جماعه الموضوع مبقاش فيه تقدير كمان، الطرف التاني بيشوف بقى خلاص تبقى، فمبقاش فيه تقدير ليكي انت شخصيا. تخيلي انك بتحبي حد اصلا مش مقدرك، انت متخيله، متخيله ان مفيش تقدير اصلا لانه عارف انك كده كده قاعده مستنيه. طب ليه اصلا تعملوا في نفسكم كده؟ ليه تهتموا بالتفاصيل زياده عن اللزوم؟ خلاص حبيتي شخص وهو مثلا ما بيحبش، او هو عنده عقده نفسيه يا ستي، او عنده اي نيله، ما خلاص ما مع السلامه يعني، هموت، محدش بيموت، كبروا دماغكم شويه يا جماعه وحبوا نفسكم زياده عن ده. اصلا لو من البدايه حبيتوا نفسكم ما كانش كل ده حصل لكم. عامه ما فيش حب من طرف واحد، عشان يعني في ناس كتير جدا سالتهم قالوا ان ما فيش حب من طرف واحد، الحب اللي هو انا هو بيكملني وانا بكمله، بنكمل بعض، طرف بيحب وطرف ما بيحبش، طرف اصلا بيحب وعايش كل دور الحب، وطرف مش حاسس بالدنيا بما فيها. فين الحب في الموضوع؟ فين يعني فين مسمى الحب في الموضوع؟ مش عارفه بجد، الموضوع كبير جدا. الحب من طرف واحد يمكن موجود من ضمن انواع الحب، ممكن يكون موجود من انواع الحب، ولكن ايه، ولكن بقى بيعد من ابشع انواعه. فاهمين يعني ايه حاجة تبقى بشعة؟ طب هي ليه بشعة؟ ممكن عشان بتسبب لنا الم، او بتسبب لنا جرح جوانا، او بتديكي عارفة انت يعني اللي هو الالم بتاخديه على وشك، لا انت بتاخديه جواكي. تخيلي بيوجعك على وشك ازاي، يبقى كل ما تاخديه جواكي على الاقل على وشك بتحسي بيه، وشك بيتعب شويه وبعد كده بيخف ومش عارف. طب جواكي هيخف مع الوقت؟ يمكن، بس صدقوني بيفضل وبيتكرر. يعني ممكن تنسي فتره ويجي يحصل موقف بعد سنه ولا اتنين يفكرك بالموقف ده فتحسي بنفس الالم. الغريبه بقى في الموضوع، واللي هو بصراحه انا ما كنتش مصدقاه، او ما زلت مش مصدقاه بصراحه، بيقولك ان الحب من طرف واحد فيه لذة الجرح. الحقيقة انا حد اللي قال لي الجملة دي، انا معرفش اذا كانت صح ولا غلط، ان الحب من طرف واحد فيه لذة اسمها لذة الجرح. اللي هو ايه بقى لذة الجرح؟ اللي هو انتي عارفة انه مش ليكي، بس برضو بتحبيه وبتراقبي تحركه، تحاولي تبقي يعني قريبة او جنبه في اي وقت، او في اي ازمة، او في اي كارثة، او في اي حاجة. وممكن لو شاء القدر بقى وشفتيه مع بنت تانية هتحسي بايه؟ لو انت ماشيه في الشارع كده مثلا، في اي مكان، في الجامعة، في الشارع، في اي حتة بقى، واتخبطت فيه ومع بنت تانية، هتعملي ايه؟ هتحسي بايه؟ في ناس بتقول ان هما بيحسوا ان هما فرحانين لانهم شافوه، خلاص انا شفته، انا كده مرتاحه، انا كده فرحانه من جوايا، مع ان من جواك صعبان عليكي نفسك ان حد ماشي معاه غيرك، بس انت فرحانه انك شايفاه. يوم ما تقابلي الحد اللي انت بتحبيه مع واحده تانية، ولا تشوف البنت اللي انت بتحبها مع واحد تاني وتفرح لمجرد انك شفتها، انت كده اهلا بيك وصلت لذة الجرح. انا سميتها لذة الجرح الملعونة. هي فعلا ملعونة. ازاي احس بجرح ولذة في نفس الوقت؟ بنقول ان احنا بنحس باللذة بتبقى حاجة حلوة، حاجة احنا فرحين بها فرحانين بيها او حاجة حلوة يعني. طب ازاي دلوقتي في جرح وفي لذة؟ حاجة مش مفهومة، حاجة غامضة، حاجة انتي نفسك مش فاهماها. بس وقت ما توصلوا وتشوفوا لذة الجرح، انتي كده وصلتي للأسف لأقصى لأكبر درجات الحب من طرف واحد، ودي أكبر درجة الألم فيها بتبقى جديدة جدا. هوصل وهرجع لكم مرة تانية ونكمل معاكم. كان في زمان، كان في قلوب بتحس بيا وتخاف عليا وطيبين. كان في حنان، كان في أمان، كانت إيديه تمسح دموع من عيني وقريبي. كانت تعني حضنين عيني، بالوقت راحوا راحوا يا قلبي بين ايدي. عشرة سنين وانا لسه مكملة معاكم وفي حلقتنا النهاردة، وهو موضوع الحب من طرف واحد. يا جماعة، الحب من طرف واحد شيء في قسوة جامدة جدا على الطرف اللي بيحبه، والطرف اما الطرف اللي مش حاسس ده فالله يسامحه. يعني هو فعلا يعني بيسبب جرح جوه اي حد بيحب. هو شعور بالحب والوجع في نفس الوقت، اللي هو انت بتحب بس بنفس الوقت موجوع. يعني حاجة صعبة جدا. الحب ده فيه لذة وجمال جميل جدا، في فيوم ما تحب وفي نفس الوقت حاسس بالوجع وحشة وحشة قوي، فيمكن ده أسوأ شعور ممكن تقابله في حياتك. الحب من طرف واحد هو الانتظار، الانتظار اللي بيتعب، بيتعب قوي، بيتعب عارف اللي هو بيخليك تايهة، بتكوني جواكي كركبة مرهقة وتفكير كتير، حاجة بتبعت أصلا على شكلك، بيبان عليك ان انت مرهقة، بيبان على ملامحك، على تصرفاتك، قد ايه في كركبة جواكي، قد ايه في ألم جواكي بسبب الموضوع ده، بسبب انك حابة ومنتظرة ومش عارفة ايه النتيجة. بتخليك دايما تسألي يا ترى ايه النهاية، ابعد ولا اكمل؟ سؤال اكيد اي حد بيحب من طرف واحد بيسأله نفسه، ابعد ولا اكمل؟ هل انا عندي القوة ان انا ابعد ولا انا ضعيفة لدرجة ان انا مش هقدر؟ حب من طرف واحد يا جماعة وقت بيضاع من عمرنا، ممكن يبقى ايام وانت واخدة فيها عندك كركبة وارهاق وباين على ملامحك ومكتئبة وزعلانة، كل ده ليه؟ عشان بتحب من طرف واحد، مع ان المفروض ان في الوقت ده ان هو اجمل ايام حياتك مع اصحابك وتنططي وتروحي وتيجي، بيسحب من وقتنا، بيسحب من عمرنا، بيسحب من مشاعرنا، عارفين بيرهقنا، بيبقى عامل زي الارهاق. انا دلوقتي مثلا بلعب رياضه فبجري فسحبت مني تعب جامد فتعبت، فجيت في وقت كده وقفت فانا تعبت، سحبت من طاقتي كتير، الجري مثلا بيدي طاقه بس كان سحب من طاقتي اللي هو بتاعه اليوم. اما هو حاجه شبه كده، الحب من طرف واحد بيسحب منك في كل حاجه بقى، مشاعر، شكل، وقت، عمر، بيعدي وانت واقفه بتستني. في واحده صاحبتي قالت لي ان الحب من طرف واحد وجع، وجع تحس ان ذنب عملتيه في حياتك وطلع على هيئه حد مش حاسس بيك، ذنب، قالت لي ان هو ذنب عملتيه في حياتك وجالك على هيئه حد مش حاسس بيكي اصلا، فالذنب بقى بيطلع عليكي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. عارفين الحب من طرف واحد عامل زي ايه؟ زي الواحد اللي بقى متعلق، ولا هو عارف هو غرقان ولا هو عارف هو كده ناجي بنفسه، مش عارف هو فين، طريق طويل قوي، ما انتش عارف اخره امان ولا اخره خطر، اخره ظلمة ولا اخره نور، اخره ايه. الحب من طرف واحد يا جماعة بيأثر علينا جدا، بيأثر على الشخصية من كل الجوانب حياته بالسلب، طبعا بيأثر بالسلب جدا، بيبهت في روحه، بيخلي روحه بهتانة، مش قادر حتى لو ضحك الضحكة بتبقى مكسورة، مش اللي هي الضحكة ما عندوش روح هزار، دايما شايف الحياة كئيبة، الألوانها بهتة، بتتكسر بالتدريج، بتتكسر من جواك بالتدريج. قلتلكم قبل كده انه انت بتوصل لمرحلة اللي هي لذة الجرح، اللي هو كفاية ان انا شفته، مش مهم بقى هو ماشي مع مين ولا ماشي مع مين، مش مهم، المهم ان انا شفته، ده لذة الجرح. ودي بتبقى ما بتجيش بقى الا بعد مراحل كتير، مراحل كتير جدا اللي هي بتتكسر فيها روحك بالتدريج. لما بتصرح الشخص اللي انت بتحبه وبتتصدم في الاخر بالفرق بين اللي في خيالك وبين الحقيقه، عارفين بيبقى عامل زي الحاجه اللي نزلت من 7 سماء لسبع ارض، لو رايحه صارح فتصدم بالواقع، ايه ده، مش ده اللي انا كنت رسمه في خيالي، هو انت اصلا كنت متوقعه انك هتلاقي اللي انت رسمه في خيالك؟ لا، مش كل حاجه يا جماعه بنرسمها في خيالنا بنلاقيها، وده حاجه من حاجات كتير. اه انا كنت رسمه ده في خيالي بس مش ليه يعني ما لقيتوش. حل واحد ممكن يبقى للشخص اللي يحب من طرف واحد، وهو ان يجي، يعني دلوقتي البنت دايما لما بتحب من طرف واحد بتبقى ضعيفه جدا، فيجي شخص ينتشلها بقى، ينتشلها خالص من كل العك ده، من كل القرف ده، من كل الارهاق ده، من كل البهتان اللي بقى افرحها، يعني يخليها بقى ترجع للدنيا مره تانية. طبعا ده بياخد وقت وبياخد وبالتدريج، وهي بتحتاج وقت عشان تقدر تواجه، هو لو الشخص اللي دخل حياتها ده يستاهل فهي هتواجه حبها ده، ويمكن تمحيه من حياتها خالص، ويمكن لما تفتكره بعد كده تضحك عليه، بس ما ننكرش ان هي اتوجعت بسببه. انا عايزه اقول ما ترهقوش نفسكم بمعنى الكلمه، يعني بلاش تركزوا في التفاصيل كتير، بلاش تحسوا دايما انه في حاجه غلط، مبصوش للغلط والصح يا جماعة، مش طبعا مش كل حاجة، بس يعني الغلط والصح في التفاصيل بالذات. كبروا دماغكم، وزي ما قلت لكم حبوا نفسكم. لو حبيت نفسك هتلاقي فيها كل اللي انت عايزه، فمش تضطر ابدا انك تبرر لحد انت زعلان ليه او فرحان ليه. مش هتقطع علاقتك بالعالم الخارجي، بس يا ريت علاقتك بالناس تبقى سطحيه، ما تتعمقش في الناس قوي، لان احنا كشخصيتين لما نتعمق في بعض قوي بنعرف نسوق بعض، فلما بنعرف نسوق بعض بنبدا ما نحبش بعض، او مش ما نحبش بعض بس خلاص بنعرف نسوق بعض، فبنبدا بقى الجفاف يجي بقى والعلاقه تنتهي، ويجي ناس جديده ويحصل معاهم نفس الحوار ونتصدم وهكذا، وتلف بقى الدنيا بالمحور ده. ما تتعمقش في الناس، ما تحاولش تعمق في الناس، حب من بعيد وصاحب من بعيد. فزي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انت لسه صغير، انت لسه صغيره، عيشي سافري حبي اتنططي، عيشي الهبل، عيشي الجنان، عيشي كل حاجه، لان انت لسه ما عليكيش اي مسؤوليه حقيقيه، انت لسه صغيره عن مسؤوليه. عم بقى يا جماعه كل واحد فينا شايل مسؤوليه نفسه بالعافيه، فما بالك بقى بعد كده لما تشيلي مسؤوليه بيت وزوج واهل. عيشي سافري افرحي اتنططي اجري روحي اعملي كل اللي انت عايزاه، عشان لما يجي وقت المسؤوليه تبقي قدها، تبقي قدها بجد. طبعا انا هستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم زي ما قلت لكم على صفحه القلعه فيسبوك، وعلى الصراحه وتصبحوا على الف خير، ويا رب ما يوجع قلب اي حد فيكم، تصبحوا على الف خير. بعيش على ذكرى كتمة بينا من سنين، وبنادي بأعلى صوت ليا انت فين حبيبي ارجع، انا بناديك وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده، وعيش عمري اللي جاي بالشكل ده حبيبي ارجع، انا بناديك بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالي، وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تاني. لحظة لقاك وإيه معنى الحياة لو مش معاك، وليه قولي أنا هنت عليك أيام حبيبي لا يمكن أوصفها بكلام، أيام معرفش ليه فاتت أوام، ياريت أنسى وعيش بعديك بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت مش غالي يبقى مفيش غالي، وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تاني. بتغيب وانت اللي على بالي، وان كنت